إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 116 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. بعد التحية والسلام يا سادة يا كرام، يرجع مرجعنا للكلام عن الغريط عالم الأعلام في الدنيا الأنغام من 1400 عام. ابتدينا ندبج عنه ونحبر ونقول ونخبر من ساعة ما وصل وهو طفل مع سبي البربر، لحد ما بقى شاب يتكلم بالعربي ويعبر. وجه عهد الفتن الدموية وتأسست الدولة الأموية، واشتغل الغريض نواح على ضحايا الثورات، يبيع في المياتم الآهات والعبرات، واشتهر صيته في سهل الحجاز ونجده، وابتدت بشاير مجده. وعلى عهد بني مروان كان بلغ أوج العنفوان. من هذه التي ارتفع نحيبها؟ هي شطباء جارية علي بن جعفر. تجملي شطباء. ويحكي، كلمي مولاك الغريب. ماذا دهاك شطباء؟ والله ما غنيت هذا الصوت ولا سمعته إلا غلبني البكاء، فما أملك نفسي. أو كنت تغنيه لمولاك علي بن جعفر؟ رحم الله مولاي ابن جعفر، غنيته به ذات ليلة، فلما بلغت ليس بين الحياة والموت إلا أن يردوا جمالهم فتزمى، طرب وصاح: سبحان الله العظيم، أي شطباء ما يردون جمالهم حتى تزمى، ألا يكون قربة، ألا يشهدون محملا، ألا يعلقون سفرة. هذه والله العجلة، لكأنني ليلتها كنت أنعي إليه نفسه. تجملي شطباء ولا تفسدي علينا الضحى. هل قدمت إلي وقدم إلي هؤلاء الفتيات يتكلف أربابكن النفقة الغالية والمال الكثير لتجلسن حولي ساهمات؟ أهو تعيب عليها وفاءها؟ الوفاء يضر بالجواري، وضرره بالمغنيات منهن أكثر. ألا إنما أنتن لعب ليل وبطات أعراس، فلا تعلقن بمولا. ألا إنما أنتن عارية بين أيدي موالكن، يوم لهذا ويوم لذاك، فلا تذهبن بشاشتكن بالنواحي على بارح ولا بالتهالك على سانح. صدقت مولاي أبا مروان، الويل لمن تذهب الأيام بطراءتها وتنفض عنها زئبرها، تصير في هذه الدنيا أضيع من كلب أجرب. عودا إلى الغناء صويحباتي، أما ترين كيف أصنع أنا نفسي وأبرقها؟ أجارية أنت أبا مروان؟ لا أنا والله أحلى من إحداكن، وبيننا المرآة. قاتلك الله من مخنث يا غريض. ابن أبي ربيعة، أهلا بشاعر الحب، روعت الصويحبات. ألا انتظرت حتى ألبس قميصي وأخرج إليك من مخدعي؟ تستتر عني أبا مروان وتجلس بينهن متفضلا من ثيابك؟ لا أنا منهن وهن مني. كذا عمر، أما تراني أحلى وأبهى من أيهن؟ ما أضيعني في الرجال. لا جرم أبا الخطاب، مولانا الغريض أحرى أن يعد من ربات الحجاب. انظر إلى طراوته وبياض لونه وبهاء وجهه، لكأنه جارية بربرية خمراء. حياك وبياك أخي. قبحك الله أبا مروان، احذرنه يا إماء السوء، لهو أعسل من ذئب. ليت كن رأيت أنه ليلة احتملته على رواحلي إلى المدينة. أي شيء فعل؟ قص علينا أبا الخطاب، الغريض من الرجال؟ هو من رجال الرجال. واسألنا الصخرة التي توارى خلفها ساعة هناك، ثم طلع من ورائها يتناول حجرا حجرا فيقرعها به. إيه أبا الخطاب، أتبع عورات؟ بالله لماذا قرعت صخرة أبا مروان؟ أكنت ترجم الصخرة أم من خلفها؟ سألناه ليلتها، ما هذا يا غريض؟ قال كأني بهذه الصخرة جاءت يوم القيامة رافعة ذيلها تشهد علي بما كان مني إلى جانبها، فأردت أن أجرح شهادتها علي ذلك اليوم. انصرفنا يا صويحبات، ما أصلح لتعليمكن اليوم، فقد أفسدكن علي أبو الخطاب. وأفسدك علينا. أي فويسق، أتدري فيما جئت إليك؟ زف بشائرك. نعم والله، جئت أحملك لتغني لأمير هذه الأمة، للوليد بن عبد الملك بن مروان. لا عدمتك أبا الخطاب، كدت أبخع نفسي أن يحضر الوليد بن عبد الملك إلى مكة ويزور موليات العبلات ببيتهن ولا يلتفت إلي، ولا أجد سبيلا للغناء بين يدي. بلغت شأوك أبا مروان، وغدا أو بعد غد أحملك لتغني بين يدي. فكيف كان هذا أبا الخطاب؟ منذ قدم الوليد إلى مكة قال لبطانته، هل لي في رجل علم بأحوال الطائف فيخبرني عنها؟ فقالوا عمر بن أبي ربيعة، فقال لا حاجة لي به. ثم عاد فسألهم، فعادوا فذكروني له، فقال هاتوه، فدعيت للخروج معه. فتهيأ أبا مروان وصنع نفسك وبرقها، فستخرج على رواحلي. لا عدمتك أبا الخطاب، لا عدمتك. ريار إغريض، ما أدري ماذا تريد. اعلم أيها الفارسي أنني محمول الغداة إلى لقاء مالك، وكما أحب أن أزين نفسي بالثياب والحلي، أحب كذلك أن أزينها بما يؤثر عن الأمم من آداب السلوك في لقاء الملوك. لا أكذبك يا غريض يا أبا مروان يا عبد الملك يا مولى العبلات. وأنا لا أكذبك، وهاك بعض أجرك ذهبا قبل ما تنطق. وفر عليك مالك، فليس عندي ما ترجو. كيف ويحك، لئن تكلفت سلوكا فارسيا بين يدي ملك هو عربي لا يعرف مغزى هذا السلوك ولا حسن موقعه، فربما وقع الأمر عنده موقع الضد، فينفر من حيث أردت القربة ويسخط من حيث أردت الرضا. أرأيت إلى الأعاجم إن أرادوا تحية امرئ يكبرونه كشفوا عن رؤوسهم بين يديه؟ بلى. وضد ذلك عندكم، فلو وضعت عمامتك عن رأسك في مجلس هذا الملك لرآه استخفافا وقحة. صدقت. أرأيت إلى الأعاجم إن خطوا بين يدي عظيم بدأوا برجلهم اليسرى؟ بلى. فلئن فعلت ذلك عند صاحبك سماك أعسر وربما تشاءم منك. أرأيت؟ فما لي بعد هذا من غناء في علمك، ولكنني أسمع أن هؤلاء الملوك يتشبهون بأبهة الأعاجم ويسلكون في قصورهم مسلكا كسرويا أو هرقليا، وإلا ففيما يرغبون إليك في تعليم إمائهم؟ صح غريب، هم يحبون أن يروا من الإماء ما لا يحبون أن يروا من بطانتهم ومواليهم، ولولا نساء هؤلاء السراة ما ربحت تجارتي ولا نفقت بضاعتي، فإن النساء يسارعن إلى كل بدعة، وبدعتهن في زمانكم هذا التشبه بنساء الفرس والروم. وأنا والله لا أكذبك خربوذ، ابتليت بجسد رجل فيه عقل امرأة ونفس امرأة. أبا العنبس، نشتك الله، ما تركت صغيرة ولا كبيرة تعلمها عن الوليد بن عبد الملك بن مروان إلا صببتها في أذني الغريض حتى يبشم. حبا وكرامة أبا الخطاب. أي غريض، اجلس إلى أبي العنبس إلى أن يبرق الفجر، فما من امرئ خالط عبد الملك وبنيه وعلم من أخبارهم علم هذا الرجل. الآن رفع الله عن صدري وزرا ما كان ليرفعه إلا بك يا ابن أبي ربيعة. اعلم يا غريض أن أبا العنبس لا يغريه على ما تريد ذهبك ولا ورقك، فهو يصيب من آل مروان ذات مرة فوق ما جمعت في عمره. لهف نفسي، سددت مسالكي إليه، بهذا هو يعطيني ما يريد منا، فكيف أنال منه ما أريد اقتدارا؟ بغنائك يا غريض، فأنا رجل ضعيف عند كل جميل، وما أراك إلا جميل الصورة، جميل القد، جميل الصوت، فغنني حتى تأخذ بلبي فتنال مني اقتدارا فوق ما أنيلك منا. غنه ما لحنت من شعري أمس. وحسانا، جواريا، خفرات، حافظات عند الهوى الأحساب. لعمري يا غريض، لو غنيت هذين البيتين للوليد لصفعك، هل أمه إلا أعرابية من بني عبس؟ يا طالما رعت مع نسائها الشاء وتبعن الربا والضراب ينعقن بالبهام. أم الوليد بن عبد الملك أعرابية؟ أجل، أم الوليد وسليمان بن عبد الملك بن مروان، هي ولادة بنت العباس بن جزي العبسي. أي غريض، غني بيتي أبا العنبس ولا تغنهما الوليدي. إيه إيه يا أبا مروان. وحسانا، جواريا، خفرات، حافظات عند الهوى الأحساب، طيبات عشان يغني الغريض قدام الوليد مرة لازم يذاكر ويعافر ويتحرى، ما هو يا كلمة ترفعه يا كلمة ترميه بره وينكسر وراه جره. هو في حاجة بالساهل، ولا بينجح في أي عمل غير اللي يستاهل، أما اللي فاكر الدنيا قفش وكلفتة فهو ده العاجز الجاهل. لكن افتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية.